إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يغار الله جل جلاله على قلب عبده، ولا يريد لقلب المؤمن أن يتأثر بالمظاهر، ويعلم أننا بشر وأننا ضعفاء، قد نتأثر بالمشاهدات، فيبين لنا في كتابه أن الأصل لا ما ترى، إنما الأصل ما تعلم، خاصة إن كان من عند الله جل جلاله، فهو الذي خلق وهو الذي يعلم. الباطل أيها الأحبة في الله عبر التاريخ له نفوذ وزخرفة ومظاهر وقوة وحكم واستبداد وطغيان، وقد يمتد هذا لسنين. فالذي يتأمل هذا الأمر ولا يعرف الحقائق والباطن ويغتر بالمظاهر يتأثر بهذا الظاهر، لكن عندما يعلم أن هذا باطل وأنه سرعان ما يذهب يعود لحقيقة الأمر التي أخبر الله جل جلاله عنها. لذلك حتى نبقى على يقين بوعد الله جل جلاله ولا نتأثر بالمظاهر ونستفيد من الأحداث التي تدور حولنا وتمر حولنا لنقاربها بكتاب الله جل جلاله ونفهم من خلالها حقيقة الأمر. ومن أعظم ما يقرب الصورة ضرب الأمثلة، لذلك دعوني في هذه الدقائق القليلة أقف وإياكم مع أمثلة عظيمة في القرآن لعلنا مررنا عليها من دون تدبر. المثال الأول في سورة العنكبوت، والعجيب أن ترى سورة عظيمة في القرآن الكريم ذكر الله جل جلاله فيها قصة موسى وفرعون وإبراهيم والنمرود ولوط وقومه وعاد وهود وثمود وباقي الأنبياء، ثم ذكر عن العنكبوت آية واحدة، وذكر بعدها آية تؤكد التي قبلها، ثم أكمل المسار وإذا بالسورة كلها تعنون بالعنكبوت. هل سألت نفسك مرة لما؟ عنكبوت لا شيء لا يرى بالعين، بعيد عنك ما بتشوفه. سورة من سور القرآن نتعبد لله بها عنونت بالعنكبوت. نعم، اسمع ماذا قال الله بعد حوالي 4-5 صفحات من بيان قصص الأنبياء وكيفية زوال عروش الظالمين بأسهل ما يكون. قال جل جلاله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الذين اتخذوا من دون الله أولياء، بشر، حجر، مال، قل ما شئت. قال جل جلاله: كمثل العنكبوت. يا ربي إيش دخل العنكبوت باللي عم بصير؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بدك توقف مع بيت العنكبوت وتسأل المهندسين وتقولون: يا معشر المهندسين، كم استفدتم في بناء بيت العنكبوت من صور وزخرفة ومناظر، واقتبستم منها من أشكال تزين بها البيوت الآن، ويقوم المهندسون ليزخرفوا بيوتاً ومحلات قائمة على مبدأ خلية العنكبوت، يعني مظاهر، يعني صور. ثم قال جل جلاله: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وكأنه يقول لك: حتى ما تتأثر بالمظاهر كتير. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا اللي متأثر منه كتير، أضعف بيت، أضعف بيت، لا ريح ولا هواء ولا عواصف ولا شمس ولا برد ولا حر ممكن يبقى معه، لا يحتاج لحركة يد، يكفيك أن تنفخ عليه من بعيد ببساطة ذهب. مع أن العلماء الآن قالوا بعد ما فحصوا حتى يذكر العنكبوت وبيت العنكبوت بالقرآن شيء كبير، فجابوا الخيط وفحصوه طلع أقوى من الحديد وأقوى من الفولاذ. طب لما هذا الوهن، هذا الوهن الشديد الذي لا يبقى أمام شيء؟ أراد الله تعالى أن يقول لك ما تراه من زخرفة للباطل ونفوذ للباطل طالما أنه باطل. ما شبه لك إياه ببيت العنكبوت؟ مثل بيت العنكبوت بل هو أهوى وأضعف وأخف وأخس وسرعان ما يذهب. لو كانوا يعلمون، آية بعد الآية اللي بعد: وتلك الأمثال نضربها للناس، بس المشكلة وما يعقلها إلا العالمون. نقرأها كتير، كم مرة قرأناها؟ ولضيق الوقت أصلا وأحيلكم، وظيفة من خطبة الجمعة خدوها، أحيلكم لأن تبحثوا عن الإعجاز العلمي في هذه الآية وكيف يوجد خلافات بين الذكر والأنثى من العنكبوت، ولما قال الله تعالى اتخذت، ما قال اتخذ مع أنه بتقول هذا عنكبوت مذكر، لما قال اتخذت بيتا؟ شو خص الأنثى بالموضوع؟ وما حال بيت العنكبوت؟ إلى غير ذلك من أمور أحيلكم للرجوع إليها في كتب التفسير والمواقع الحديثة التي تكلمت عن الإعجاز في هذه الآية. ثم انتقل معي يا الحبيب إلى مثال آخر يبين الله جل جلاله فيه هشاشة الباطل وسرعان زواله، وإن كان يبرق من بعيد، والآيات في سورة النور. قال جل جلاله: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب. ما هو السراب؟ إذا مشيت في وقت الظهيرة في حر الصيف في طريق بعيد طويل، صحراء، رمال أو غير ذلك، إذا نظرت من بعيد ترى مثل الماء. هذا المنظر، هذه الصورة اسمها سراب. هذا السراب من يعجب؟ قال جل جلاله: يحسبه الظمآن ماءً العطشان بقول لك أوه في ماء نستعجل. كلما اقترب ما عم بلاقي شيء، بيرجع بينظر بلاقي ماء، وهكذا فلا يجد شيء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أين السراب؟ أين الماء؟ أين الزخرفة؟ أين المناظر؟ أين الدعايات؟ أين ما كنا نسمع عن قوة ونفوذ ونحن ونفعل ونقتل ونبطش؟ أين هذا؟ لم يجده شيئا. وهكذا الباطل يا الحبة في الله، وعود وأحلام وأوهام، لكنها في الحقيقة لم يجده شيئا. انتقل معي إلى المثال الثالث في سورة الرعد. قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أنزل من السماء ماء المطر فسالت أودية، عندما يجتمع المطر فيجتمع في الأودية، وعندما تسيل الماء في الأودية ماذا يحصل؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هو البياض والفقاقيع التي تخرج على وجه الماء وتزداد شيئا فشيئا مع تقلب المياه. تقلب المياه ينشئ فقاقيع، هذه الفقاقيع تطفو على وجه الماء فتحدث بياض، تطلع البحر وتقلب الأمواج، هذا اسمه زبد. وكل ما ازداد سيل الماء يزداد الزبد، زبدا رابيا. وحتى يأكد الصورة انتقل معك لشيء ثاني: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الصائغ اللي بيشتغل بالذهب حتى يصفي الذهب من غير الذهب يضع الذهب على النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية حتى يتحلوا فيها ويتزينوا فيها أو متاع من ذهب زبد مثله، لأن النار تبقي الذهب وغير الذهب يطفو فيحدث مثل الزبد ثم يذهب ولا يبقى إلا الذهب. طيب يا رب ماذا تريد؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. النتيجة: فأما الزبد الباطل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. اسمع أمثلة القرآن، تعلم أمثلة القرآن، فيقول الله تعالى لك هذه الأمثال لك حتى تعلم أن كل شيء له ظاهر، وإن كان مختلط مع الحق وإن طفى على وجه الحق لفترة معينة لكنه زبد. الماء هو الأصل، الماء اللي بينفع الناس، لكن الزبد بفترة من الفترات وين بيكون يا إخواني؟ فوق الماء. بفترة من الفترات الباطل يعلو على الحق. ثم قال جل جلاله: بل نقذف بالحق على الباطل. عندما تصل الأمور إلى وقت يريده الله، عندما يحقق المؤمنون ما يريده الله، وإن طال ذلك الزمان بلحظة ينقلب الحق ويذهب الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إيش يا ربي فيدمغه؟ قال بنصيب الدماغ، بعلم العسكر يقال هنالك ضربة في المقتل، في ضرب بغير المقتل، ضربه بيده بقدمه هذه بغير المقتل، أما إذا أصابه بدماغه في المقتل إذا ظهر الحق لا يطول الباطل كثيرا. بدي منك تراجع السيرة، لا قبل السيرة، بدي منك تراجع قصص الأنبياء ومواجهة الباطل للأنبياء. بعد طول مكوث فرعون بالأرض كم بقي موسى من فرعون؟ بلحظة الختام إديش أخذت معه وقت؟ بلحظة الختام كم طال وقت قوم نوح مع نوح واستهزاء وسخرية. عندما جاء أمر الله كم أخذ الأمر مع نوح؟ نفس الشيء عاد، ونفس الأمر ثمود، ونفس الأمر لوط، وقت طويل للباطل. لكن عندما جاء أمر الله فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أنزلنا من السماء ماء خرجت الينابيع من الأرض، فجرنا الأرض عيونا، التقى الماء على أمر قد قدر، وين نوح؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وين الباطل؟ عم الأرض في زمن نوح راح الباطل. لذلك ينبغي أن نعلم أن الباطل إخواني هش، لا شيء، انتفاخ، لكن سرعان عندما يريد الله، وعندما يصل أهل الإيمان للمقام الذي يريده الله جل جلاله سرعان ما يذهب. انتقل معي إلى المثال الأخير في سورة طه. يصور لنا ربنا جل جلاله، هذا في أكثر من موضع في القرآن الكريم، لقاء موسى عليه السلام مع السحرة الذين أرسلهم فرعون. قالوا لموسى عليه السلام: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. بتبلش ولا منبلش؟ واقفين بالحلبة. تقول بعض الروايات 40,000 ساحر، وبعض الروايات أقل، بغض النظر كم العدد، ما تنشغل بالعدد. موسى عليه السلام وحده ومعه عصاي وحده، والسحرة أمامه جميعا، فقالوا له: تلقي ولا نلقي؟ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فهن كتار وأقوياء وخلف فرعون وعنده مدائن وعنده جيوش وعنده قوة، وأتى الأمل لموسى كتير، وموسى عليه السلام وحده، وفرعون معه زمن مليء بالظلم والقتل. فقال موسى عليه السلام، قال: بل ألقوا. لا لا، أنتوا ابدأوا. قال: بل ألقوا. قال جل جلاله: فلما ألقوا سحروا أعين الناس. يعني الباطل شو يا إخواني؟ الباطل سحر، الباطل ليس حقيقة. من الذي يقتنع بأن الباطل سحر؟ أهله، وفرعون عارف، والسحرة عارفين أن هذا الذي تحول ليس بثعابين، إنما هو سحر. لا يستطيع لا فرعون ولا من معه أن يحول خشبة، عصا واحدة، إلى أفعى، إنما هذا سحر. سحروا أعين الناس، هيك الباطل الآن، واستخدموا وسائل لسحر أعين الناس، الإنترنت والتليفونات. كل يوم نشرات الأخبار عم بتصورنا الدبابات والطائرات والقوات التي سحروا بها أعين الناس. لما؟ حتى تدخل الوهن والخوف في قلوب الأمة المؤمنة المتوكلة على الله. وممكن يصيبنا هيك، ليش؟ لأنه سيدنا موسى صابه هيك. اسمع ماذا قال الله. قال جل جلاله: فأوجس في نفسه خيفة موسى. اللحظة الأولى خف، جاء مباشرة المعية الربانية: يا موسى لا تخف. قلنا: لا تخف يا رب، طب أنا لحالي وأفاعي أمامي كثيرة. إنك أنت الأعلى. تنسي أمي وراك؟ تنسي أمي معك؟ يا شيخ الدول كلها علينا والباطل كله علينا وأسلحتهم. ردد: قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، بس بشرط إذا كنت مؤمن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تخف، إنك أنت الأعلى. طب شو أعمل؟ بس اتحرك بشيء من الأسباب من اللي معك، وألق ما في يمينك، ما في يمينك. النتيجة تلقف ما صنعوا. وحدي؟ نعم نعم، ولا أحتاج إليها، بس لأنك في داري أسباب، بس حركها أنت، ألقها ولا تخف. بس في أمامي 40,000 أفعى، شو بدها تعمل؟ ألقي ما في يمينك وحدها، تلقف ما صنعوا. تقول الروايات كما ذكر ابن كثير وغيره: في لقمة واحدة لم تبقي أفعى موسى عليه السلام أمامها أي شيء. هذا المنظر ما استطاع السحرة أن يصبروا أمامه، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لا لا لا، هذا مش موسى، هنالك مدد رباني، هذه التغيرات خلفها مدد رباني. فعندها آمن سحرة فرعون. لذلك أيها الأحبة في الله، لا يغرنكم الباطل وزخرفته. الباطل لا يبقى أمام الحق شيء بسيط أبدا، والله جل جلاله يريد من قلوبنا أن تبقى متعلقة به، لا نتأثر من المشاهدات، يريدنا جل جلاله أن نبقى متعلقين بأخبار الغيبيات ورسول رب الأرض والسماوات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عندما يصف أهل السير غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كانوا يقولون: كان العدو لا يقف أمام جيش المسلمين فواق ناقة. ما معنى لا يقف أمام جيش المسلمين فواق ناقة؟ اسأل راعي الغنم، كم يحتاج معك حلب الناقة أو حلب الشاة أو حلب البقرة؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة؟ كان جيش المسلمين لا يقف أمام جيش الباطل مقدار حلب ناقة. وعندما تأخر الانتصار قليلاً، أرسل سعد بن أبي وقاص رسالة إلى عمر يجيبه فيها عن السؤال: كيف حالكم؟ وكان عمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل جيوشاً إلى بلاد فارس وفي نفس الوقت إلى بلاد الروم. ورجعوا إن شئتم بالتفصيل سلسلة فتوحات الصديق وفتوحات الفاروق التي أقمناها بفضل الله تعالى، يضيق الوقت عن ذكر الكثير من هذه المعارك الرائعة التي ينبغي للأمة أن تسمعها. ففي أعظم معارك الفرس مع المسلمين، تلك المعركة التي التقمت أقوى جند الأرض في ذلك الوقت، القادسية، هذه المعركة التقمت أقوى جند الأرض لهن الفرس. فكان سيدنا عمر حامل هم المسلمين ببلاد فارس، وكان أمير الجيش سعد بن أبي وقاص، فبعث له سعد قال له: شو الوضع عندك؟ بعث لي الأخبار يوميا، كل يوم خبرني وين صرته. فكأن سعد رضي الله تعالى عنه أخبره أن الأمر شوي تأخر معنا، يعني الأمور تمام والوضع تمام مثل ما بدك، بس شوي متأخر الموضوع عنا يومين. فإذا بعمر يكتب رسالة غضب فيها، قال: ما تأخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النصر أكثر من يوم أو يومين إلا لذنب أحدثتموه، وفي رواية أحدثته أنا. يا شكلي عامل لي أنا شي ذنب عمر؟ فربنا أخر عنكم النصر أو أنتم عاملين ذنب؟ يا عمر، ما منطلق هذا الكلام؟ شو المرجع اللي عندك؟ قال: لا يمكن للحق أن يبقى أمام الباطل كثيرا. الحق إذا كان حق، الحق الحقيقي إذا وقف أمام الباطل لا يتأثر الحق لا بعدة ولا بعتاد. يضيق الوقت عن ذكر الأرقام، راجعوا من بدر وما بعدها، بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك واليرموك والقادسية وعين جالوت، راجعوا الأرقام، ولا معركة كانت الأرقام أكبر. في أرقام كان فيها المسلمين 30,000 والروم 240,000 وأحياناً 300,000، وبعض الروايات 600,000 رومي أمام 30,000 مسلم. تأخذ المعركة يوم، يوم وليلة، يومين، ثالث يوم يكون خلص الأمر. وإذا واحد من المسلمين تفكر بموضوع عدد وعتاد القائد يؤنبه، متى نظرنا إلى عدد؟ تأخر النصر في معصية، وما ذلك إلا لمعصية أحدثناها. لذلك الحق أبلج، ظاهر واضح وضوح النهار. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد من أمريكا وأوروبا وروسيا والصين والنووي، لا يغرنك، لا يتأثر قلبك بكتير أخبار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. لذلك أيها الحبة في الله، الأصل أن يبقى المرء على اتصال بسماع أخبار الغيب، الابتعاد عن هذه المجالس والاكتفاء كما أردد دائما بخطبة الجمعة وحدها، وعدم الحضور في مجالس العلم والإيمان وسماع أخبار الغيبيات، والانشغال في الدنيا سيجعلنا نتأثر وتتغير عندنا المفاهيم، ويصبح الموجه لنا الإعلام، لأنه في مراكز دراسات، هاي مراكز الدراسات بتحط الأهداف التي تريد من الشعوب أن تمشي نحوها، بتحط لنا برامج وأفلام ومسلسلات وألعاب وغير ذلك حتى توجهنا إلى ما تريد. لا يوجهنا إلا الله الخالق المالك الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك من جميل ما قالوه في تفسير الدجال، وإن كنا نؤمن ونعلم أن الدجال شخصية حقيقية، لكن من جميل ما قالوه عن الدجال وعن الممهدات للدجال ومن أقوى أتباع وجنود ومعيني الدجال، وسائل الإعلام التي تقلب الحق باطل والباطل حق. فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك موحدا مخلصا إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم مكّن لعبادك الموحدين المخلصين في بلاد الشام قاطبة يا رب العالمين، لا سيما في فلسطين وغزة، يا ذا الجلال والإكرام، كل أهلنا في شمال غزة عونا ونصيرا ومؤيدا وناصرا يا رب العالمين. اللهم لا ترفع في غزة لليهود راية، واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم أنزل على عبادك الموحدين في بلاد الشام عامة جندا من عندك ومددا من عندك، وأقر بذلك صدور قوم مسلمين وعيون قوم مسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.